قال ويقول هناك إمام يؤمنا بالصلاة وهو يقول إن الله لا فوق ولا تحت وأنه في كل مكان، فهل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام؟ هذا المنفذ أبان لا يصلى خلفه، من قال إن الله لا فوق ولا تحت هو كافر، الله فوق وجل وعلا الرحمن على عرش استوى، وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما استوى العرش، ويقول هو العلي العظيم وهو العلي الكبير فحكم الله العلي الكبير، وقال إذا صلى كلمة الطيب فلا يصلى فأصعب من ملائكة والروح إليه في آيات كثيرة، فإن زعم أن الله ليس فوق وأنه في كل مكان فهو ظالم مظلم كافر، استفتاح فإن تاب إلا قتل على ولي الأمر أن يستكيله يبقى المحكمة فإن تاب إلا قتل، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.